نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الجمال والجلال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه الآية يصف الله مشهدا من مشاهد يوم القيامة. وهل تعلم ما معنى أن يقول الله العظيم وأن يصف مشهدا بأنه عظيم؟ هذا لا يدل إلا على عظم هذا اليوم وشدة هوله. ويحدث أحد الإخوة أنه في مرة كان هنالك زلزال، فزوجته من شدة الخوف بدلا من أن تأخذ ابنها أخذت حذاء زوجها. هذا أخوانا الكرام يوم شديد، فما زالت صورة الزلزال الذي حدث في سوريا وتركيا حاضرة في أذهاننا، بارزة في مخيلاتنا، فلقد وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون وارتعدت الفرائص، إلا أن ذلك الخوف وتلك الدموع إن لم يرافقهما العمل والتوبة والمعونة فإنها لن تجدي نفعا، بل إن ذلك الخوف هو خوف الصبيان وتلك الدموع هي دموع النساء. لذلك، ما هي العبر التي يجب أن نقف عليها؟ وما هي الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها بعد هذا الزلزال؟ جاءت هذه الخطبة لتجيب عن هذين السؤالين، وقد عنونتها بوقفات مع زلزال سوريا وتركيا، نستقي منه الدروس والعبر. والخطبة الثانية إن شاء الله نتكلم بإجاز عن الإسراء والمعراج. الوقفة الأولى أخواننا الكرام عنوانها: الإيمان نصفان، النصف الأول الصبر والنصف الثاني الشكر. والإنسان المؤمن إخواننا الكرام يسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ويعلم أنه لا يوجد أرحم بالخلق من الخالق سبحانه وتعالى، إلا أن بعض الناس أظهر التبرم والتضجر والصخ على ما حدث بالناس في هذا الزلزال، فلسان حاله يقول: ما ذنب هؤلاء الصبيان وأولئك الأطفال الأبرياء وغير المذنبين؟ إلا أن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن يدركوا رحمة الله وحكمة الله فلن يبلغوا إلى ذلك سبيلا. ولنا بغلام سورة الكهف أوضح مثال. وأن الكرم من السنة أن نقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة. وفي سورة الكهف وردت قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ومن هذه القصة يقتل الخضر فتى صغيرا صبيا غير مكلف. سيدنا موسى عليه السلام يستهزئ هذا الأمر ويتعجب، فيقول له، يقول سيدنا موسى للخضر، وكلكم تعلمون القصة، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. تعجب. ولو استمع جميع البشر ما استطاعوا أن يدركوا ما الحكمة من قتل صبي لم يبلغ، هو غير مكلف، لما يقتل هذا الصبي؟ ولكن عندما بين لنا الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله قتل الخضر الصبي أزيل العجب. فبين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الغلام لو كبر فأنه سيكون عاقا بوالديه، بل سيجعل من أبويه، سيجعلهم يدخلون النار ولا يدخلون الجنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالله سبحانه وتعالى أمر الخضر أن يقتل هذا الولد، وقد أبدل الله سبحانه وتعالى هذان الوالدان بولد صالح بار بهما. يقول قتادة وهو تلميذ ابن عباس، يقول قد فرح به أبواه حين ولد، الأبوين فرحوا بولادة الولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. لو أنه كبر كان هلكهم، كان بكون شاق وعاق بوالديه وسيدخلهما النار. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له في قضائه بما يحب. يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا قدر لك أمر وأنت ترى في الظاهر أنه شر لك، هذا الأمر اللي أنت شايف بالظاهر أنه شر هو خير مما تحب. ولو كشف لك الغيب فخيرت بأن تختار ما تحب أو تختار ما اختار الله لك لاخترت ما اختار الله لك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنا إلا ما فيه خير لنا. في إخواننا الكرام حكمة لرجل صيني، يعني قصة تؤخذ من الحكمة. يقال أنه رجل صيني كان عنده خيل، مرعى من الخيل، خيل كثيرة، وفي يوم من الأيام فقد حصانا، حصان جميل فقده، فجاء الناس ليعزوه على فقد هذا الحصان، فقال لهم من قال لكم أن هذا شر؟ مين قال لكم أن فقد للحصان شر؟ بعد فترة وجيزة يعود الحصان ومعه زياد كثر، رجع الحصان وجاب معه كمان خيل، فجاء الناس ليهنئوه، فقال لهم من قال لكم أن هذا خير؟ مين قال لكم هذا خير؟ يمكن يكون فيه شر. بعد فترة أخواننا ابنه لهذا الصيني بركب على الخيل وبكع فتنكسر قدمه، فيأتي الناس ليواسوه، فيقول لهم من قال لكم أن هذا شر قد يكون فيه الخير؟ فتحدث معركة، فتأمر الحكومة بجمع جميع الشباب إلا ابن هذا الصيني لأن رجله مكسورة. فإخواننا الكرام يعني هذا المثل يذكرنا بقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن حكمة الله ورحمة الله لا يعلمها ولا يعلم كنهها إلا الله جل جلال الله. الوقفة الثانية إخواننا الكرام، هذا الزلزال يذكرنا وينبهنا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى عزة الله وإلى قوة الله سبحانه وتعالى وأيضا يذكرنا بضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا. فإخواننا الكرام، أحيانا عندما تنزل المصائب تكون ليعود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فيوجد نوع من الناس لا يتوبون إلى الله إلا في الشدة، ويوجد نوع من الناس يعتبرون فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. والأفضل إخواننا الكرام والأجمل والأجود أن يتوب الإنسان إلى الله في حال الرخاء، لأن النبي بعد ما صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويقول عبد الله بن مسعود إذا لجأ العبد إلى الله في حال الرخاء، إذا أصابته شدة عندما يدعو الله ماذا تقول الملائكة؟ تقول صوت معروف فيستجاب له. هذا الإنسان عابد، مش فقط يعبد الله سبحانه وتعالى في الشدة، إنما يعبد الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة، فعندما يدعو في الشدة يستجاب إليه. أما من يعبد الله سبحانه وتعالى فقط وقت الشدة فتقول الملائكة هذا صوت ليس معروفا فلا يستجاب إليه. إذن إخواننا الكرام، نحن نعيش بسعة ودعة وراحة وطمأنينة وأمان، وهذه إخواننا الكرام الحادثة والكارثة التي حدثت لابد أن تنبهنا حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ونحن قلنا نحن لا نجزم أن هذا عذاب، هذا بعلم الله، ولكن هذه آية من آيات الله تخيفنا وتجعلنا نعود إلى الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة أخواننا الكرام هي عنوانها دوام الحال من المحال. إحنا أخواننا نعيش بنعم كثيرة، فلا شك أن الله قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إلا أننا ألفنا هذه النعم فلم نقدرها حق قدرها ولم نشكرها حق شكرها. فنحن نعيش بنعمة الأمن، نعيش بنعمة الصحة، نعيش بنعمة العافية، نعيش بنعمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى من علينا وهدانا للإسلام، ولكن إخواننا الكرام هل نحن نشكر هذه النعمة؟ فنحن لا نعلم، قد نصبح ولا نجد مال ولا نجد عيال ولا نجد أهل، فكل يوم أنت تستيقظ بصحة وعافية وحولك أولادك يلعبون وأمك وأبوك يدعون لك ويترضون عنك، هذه إخواننا الكرام نعمة وأية نعمة. والله سبحانه وتعالى يغير الأحوال. وهناك قصة تروى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي حكم على 3 رجال بالإعدام، فذهبوا إليهم وسألوهم بأن يطلبوا شيئا قبل تنفيذ الحكم بالإعدام. الأول طبعا بطبيعة الحال طلب أن يصلي إلى الله قبل وفاته، الثاني طلب أن يرى أمه قبل وفاته، الثالث قال لهم أريد حساء ساخنا ورقاقا محشوا باللحم ورأس خروف مشوي، يعني بده يوكل. فالحراس فكروا إنسان مجنون، فكروا في لوثي بعقله، قال هذا إنسان مشرف على الموت يريد أن يأكل خروف مشوي ولحم. فأخذ كشة، أخذ هيك شفة خشب صغيرة ووضعها بين أصبعيه وقال كم تستغرق هذه الكشة إذا رميتها من بين أصبعي إلى الأرض؟ قالوا لحظة، وقت قصير. قال في هذه اللحظة يوجد 100,000 فرج لله سبحانه وتعالى، فرمى هذه الكشة وما إن وصلت إلى الأرض حتى وصل خبر وفاة الحجاج ابن يوسف الثقفي وأطلق سراح السجناء. الأمر الرابع إخواننا الكرام والأخير في هذه الخطبة هو الشكر للنعم يديمها، أما الكفر بها ونكرانها فيسلبها منا. إذن قلنا أن الله أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم يبين لنا أخواننا الكرام النعمة والنعم التي نرتع بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. شوفوا أخواننا الكرام ما أجمل هذا الحديث. أنت كل يوم تصحى في بيتك آمن، حواليك أهلك أولادك أمك أبوك إخوتك، هاي أخواننا الكرام نعمة عظيمة. ولعلكم سمعتم أخواننا قصة ذلك الرجل السوري اللي بحدث قصته فيقول: كنت أنا وزوجي يعني زوجتي وأولادي وأختي وأمي، كان كلهم مع بعض بدقائق معدودة أخوانا الكرام، هو نجا من الزلزال وكل عائلته أخذهم الله وانتقلوا إلى رحمة الله. فهو يدعو الله أن يكون هذا حلم وما يكون حقيقة. أخوانا الكرام دوام الحال من المحال، وكما يقول العلماء: إذا أردت أن ترى نعمة الله عليك فأغمض عينيك. بسيطة جدا، غمض عينيك شوف كديش ربنا سبحانه وتعالى منعم عليك من نعم. إخواننا الكرام إذن لابد أن نشكر هذه النعمة، لابد إخواننا الكرام هذا الزلزال ينمي فينا مراقبة الله والخوف من الله وتعزيز الرهبة من الله سبحانه وتعالى، لأننا إخواننا الكرام نعيش في زمان معاصي الخلوات، وإذا ما كان الخوف من الله سبحانه وتعالى مرتفع وقوي فإن الإنسان سيضل ضلالا مبينا. قولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. نحن اخواننا الكرام على مشارف ذكرى طيبة ورحلة عطرة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. اخواننا الكرام قصة الإسراء والمعراج معظمكم يعلمها، إلا أنني إخوانا الكرام سأسلط الضوء على رسالتين اثنتين من هذه القصة. الرسالة الأولى إخوانا الكرام: متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ حادثة الإسراء والمعراج جاءت بعد وفاة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وبعد موت عمه أبو طالب، وسمي هذا العام بعام الحزن. وليس ذلك فقط لموت زوجته وعمه أبي طالب، وإنما أيضا في هذا العام ازدادت عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهم شيء أنه أغلقت أبواب الدعوة إلى الله، أغلقت أبواب الدعوة، فضاقت الأرض بما رحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى الطائف إلى أهل الثقيف حتى يدعوهم إلى الإسلام، حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلا أنهم بدلا من أن يحسنوا استضافته ويلبوا طلبه سلطوا عليه السفهاء والأطفال فرجموه بالحجارة، وزيد بن حارثة يتصدى عنه الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدميه الشريفتين من كثرة الحجارة. فازدادت الأحزان والهموم وتراكمت الكروب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغلقت الأرض أبوابها، حتى أغلقت الأرض أبوابها. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أغلقت الأرض أبوابها فإن السماء ستفتح لك أبوابها. فتحت أبواب السماء فكانت رحلة الإسراء والمعراج. والرسالة الثانية إخواننا الكرام أن الفريضة الوحيدة التي فرضت فوق 7 سماوات هي الصلاة، فريضة عظيمة جدا إخواننا الكرام. وهذا الأمر يدعونا إلى المحافظة على الصلاة والخشوع بالصلاة وإتقان الصلاة. والشيء بشيء يذكر إخواننا الكرام من الأمور التي حدثت في هذا الزلزال، رجل كبير بيشوفوا الناس تحت الأنقاض ويريدون إخراجه، ولكن إخراجه بده وقت، فيطلب منهم الماء ليؤدي الصلاة. شوف إخواننا الكرام الارتباط بالصلاة قديش مهم. بنت صغيرة إخواننا الكرام لم تبلغ، حزينة، لماذا؟ لأنه مر عليها يوم ولم تصلي. فكم بالحال إخواننا الكرام إحنا الذين نشعر بالأمن والصحة والعافية أن نحافظ على الصلاة. في بعض الناس إخواننا الكرام للأسف ما بيصلوا إلا الجمعة. لا إخواننا الكرام، هذا مش موجود عندنا بالدين. بدك تصلي الجمعة، بدك تصلي كل يوم 5 صلوات. فالصلاة إخواننا الكرام عماد الدين، والصلاة هي شعار الإنسان المسلم. فلنحافظ على الصلاة ولنعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا همّا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم